والقرآن يسمع من لسانه واضحا جليا. ويوجد من المؤذنين من أفنى عمره في هذا العمل الجليل، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يوجد من يسمع منه الأذان وهو في العناية في وقت الأذان. المقصود أن على طالب العلم أن يبذل الأسباب ويدفع الموانع قدر استطاعته. ومثل هذا الجهاد والمجاهدة تأتي بالتدريج، ما تأتي دفعة واحدة. ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كابدوا قيام الليل سنين ثم تلذذوا به بقية العمر. كل شخص يتلذذ بمناجاة محبوبه، كل إنسان، بل وجد هذا في الحيوان، يتلذذ بمجالسة ومناجاة محبوبه. فإذا كان المحبوب هو الله جل وعلا حدث ولا حرج. وإذا كان ابن القيم وهو يشرح حال المقربين يقسم بالله أنه ما شم لهم رائحة فكيف بغيره، وقد وصف حالهم وبرنامجهم اليوم وصفا دقيقا كأنه منهم ومن بينهم، بل الذي يغلب على الظن أنه منهم، ويقول مع ذلك أنه يستفيد فائدة. ولو لم يكن ممن يفعل هذا، عل أحدا أن يفعله فيكتب له من أجله. وإذا تحدثنا عن القيام وعن الصيام وعن تلاوة القرآن فلا يعني هذا أن الإنسان متصف بهذا الوصف، والله المستعان.